بيقولوا الغش عادي والكذب عادي واي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، وسط ماراثون الثانوية العامة، وسط الدروس الخصوصية ومعاناة الأهالي والطلبة، لقيت نقطة نور. نقطة نور هي القوافل التعليمية، قوافل من مدرسين بتجوب مصر من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، بتقدم خدمة تعليمية مجانية لأولادنا. المدرسين هم اللي الطلبة بيشوفوهم على شاشة التلفزيون في البرامج التعليمية. تفاصيل أكتر اتفضلوا معي. أستاذ محمود زكي، أستاذ لغة عربية ثانوي ومن المشاركين في القوافل التعليمية. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح النور، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، أحيي حضرتك، أحييك وكل فريق العمل في هذه القوافل. وتحياتنا لحضرتك على أنك بتحطي ضوء على القوافل التعليمية علشان اللي ما سمعش عنها إن شاء الله ياخد فكرة. سؤالي الأساسي لحضرتك أستاذ محمود، ماذا يعود على المدرس بالنفع؟ مدرس المدرسة أو مدرس الدرس الخصوصي أو المدرس الذي يترك سنتر الدروس الخصوصية أو مركز الدروس الخصوصية بفلوسه الكتيرة وهيروح في قافلة تعليمية كادت أن تكون بالمجان أو بجنيهات قليلة، إيه اللي بيعود على حضرتك؟ والله هو اللي بيعود كتير، يعني يمكن حسابات الناس اختلفت في الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان لازم اللي يعود على الشخص يكون حاجة مادية، تكون فلوس او حاجة كده تكون في ايديه حاسسها يعني، لكن الوضع مختلف تماما. احنا بيعود علينا حاجات كتيرة جدا، اهمها ان احنا بنغير الفكرة عن المدرس. كتير جدا متصور ان المدرسين دول يعني أوكار الدروس الخصوصية وإن هم ما بيمشوش إلا بالفلوس وعمل كام في السنة. الطلبة بيقعدوا على فكرة يعدوا لهم في مراكز الدروس الخصوصية إحنا كام واخد من كل واحد كام، فطلع في الساعتين بكام. عشان كده إحنا عايزين نغير حتى عند الطالب وحتى عند المدرس نفسه، إن زي ما في النوعية دي من البشر في كمان نوعيات مختلفة ممكن تكون العمل الخيري والعمل الإنساني بيهمها في حياتها. كلنا طبعا محتاجين فلوس، محدش ينكر حاجة زي كده، لكن العمل الخيري هو اللي ربنا بيبارك الفلوس وبيبارك في الصحة وبيبارك في العمر، وهو ده على فكرة اللي بيتركه الإنسان حصيلة ليه والأولاده من بعده إن شاء الله. أستاذ محمود، بدأت في موضوع القوافل من إمتى؟ أنا بقالي حوالي 3 سنين في القوافل التعليمية، فكرة الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي، ويمكن الفكرة كانت جات على باله لأنه هو بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يشيل عبء التعليم على كتفه بجد. يعني أستاذ محمود، إيه أكبر احتياجات الطلبة اللي حضرتك بتلمسها عن قرب لما بتروح القوافل على اختلاف أماكنها في مصر؟ والله احتياجات الطالب هي شكل السؤال في الامتحان بيكون ازاي. هو حضرتك احنا مش بنروح نأدي دور المدرس العظيم اللي موجود عندهم واللي قايم بالدور ده على مدار العام كله، احنا بنكمل دوره مش بنفسه في ادواره، ولا بنقول ولا ندعي ان احنا دورنا اعظم من دوره او ان احنا افضل منه، على العكس احنا يمكن اقل منه كمان بكتير، لكن الموضوع تكاملي ان احنا رايحين يمكن خبراتنا شوية أكتر، يمكن تواصلنا مع وضع الامتحانات ومعرفتنا لعقولهم إزاي من خلال خبرتنا، من خلال دراستنا، من خلال أبحاثنا، كل ده بيخلينا نحط إيدينا على نمط السؤال وشكل السؤال بيجي إزاي وعقلية وضع الامتحان بتفكر في السؤال ده إزاي. فده اللي احنا بنحس إن الطالب محتاجه، وخصوصا في الفترات الأخيرة اللي احنا بنروحها في أي محافظة من المحافظات، مراجعة ليلة الامتحان مثلا أو المراجعات النهائية، بنسيب لهم ورق فيه الأسئلة دي، بنشرح لهم طريقة السؤال بتكون إزاي، وبنلاقي صدى قوي جدا عند الطلاب. مهمة كبيرة قوي يا أستاذ محمود، يعني هي مهمة صعبة بالنسبة لكم دونتوا في يومين ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر، هي مدة القافلة، إن أنتوا تجيبوا يمكن على أسئلة أو يعني استفهامات كثيرة لدى الطلاب في أذهانهم، صح؟ والله حضرتك يمكن هو المشروع بالضبط مش موضوع الثلاث أربع ساعات اللي احنا بنقعدهم أو الثلاث أربع أيام اللي احنا بنقعدهم مع الطالبات والطلاب، لا احنا بنتواصل حتى مع هؤلاء الطلاب من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بنسيب لهم أرقام تليفوناتنا، بنسيب لهم يعني العناوين بتاعتنا على صفحات التواصل الاجتماعي، من خلالها بيبعتوا لنا الأسئلة اللي بتقف قدامهم، إلى جانب إن إحنا بنسيب لهم كمان ملازم يعني بتكون للمراجعات والأهم الأسئلة، والملازم دي بتكون على يعني آخر المواصفات الامتحانية أو الورقة الامتحانية اللي بيجي فيها الامتحان، دي بنسيبها لهم بالمجان. طيب يعني مثلا احنا في قافلة دلوقتي مثلا كانت منذ ايام في الوادي الجديد، دلوقتي الناس تعرف منين وجهة القافلة الجاية؟ يعرفوا مثلا يعني في محافظة مثلا نقول اسوان، يعرفوا امتى ان انتوا رايحين لهم؟ هو اولا هم لو بيتابعوا البرامج التعليمية ما فيش طالب ثانوية عامة في مصر يعني الا وممكن ندخله يعني من خلال البرامج التعليمية اللي احنا بنشرف ان احنا بنقدمها للطلاب من خلال قناة مصر التعليمية، من خلالها بنعلن ان احنا في الاسبوع ده مسافرين لمحافظة كذا، وبنقول للطلاب ان هم يعني الاماكن اللي احنا هنلقي فيها المحاضرات، دي حاجة. من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي برضو، يمكن صفحاتنا يعني فيها عدد كبير جدا من الطلاب بيقدر يتواصل زمايلهم من خلال صفحاتهم هم، لما بنعمل اعلان ان احنا رايحين للمحافظة والاماكن برضك اللي هنعمل فيها المحاضرات ولا هنلقي فيها هذه المحاضرات. جرت العادة ان احنا الحقيقة نسمع دايما تصريحات من كل وزراء التربية والتعليم على تعاقبهم وتعاقب وزارات التربية والتعليم في مصر ان احنا هنحارب الدروس الخصوصية. اعتقد اللي انتوا بتعملوه ده هو مش تصريح لمسؤول، ولكن هو خطوة فعلية فعلا لمحاربة الدروس الخصوصية، خصوصا في مرحلة الثانوية والثانوية العامة اللي هي لازم نعترف بمنتهى الأمانة ما بتمشيش غير بالدروس الخصوصية. فاللي انتوا بتعملوه ده فعلا لازم يتم التوسع فيه. احنا شبعنا كلام، شبعنا كلام فعلا شبعنا كلام، والشعب المصري يعني معظمه فعلا شبع من التصريحات المعسولة والكلام اللي ملوش يعني أرضية على الواقع، ولذلك احنا الخطوة دي كانت خطوة كده رئيسة ومهمة جدا من الأستاذ سيد مصطفى زي ما قلنا لما فكر في الفكرة دي وبحث معانا وهو بياخد أراءنا في حاجات كتير يعني وكده، لقينا ان لازم نعمل خطوة إيجابية، ما فيش حاجة اسمها ان احنا نقول كلمة وما ننفذهاش، طب تعالوا نبتدي ننفذ. هو طبعا بتواصله مع السادة الوزراء، بمعرفته ليه ازاي يقدر يقنع اي مسؤول بالفكرة لما يكون فيها مصلحة عامة، قدر ان هو فعلا يحط رجلينا على بداية الطريق بتاع القافلة التعليمية، وفعلا بقينا نحارب الدروس الخصوصية. مش هقول نحارب عشان برضك اكون صادق وما نقولش كلام برضك، يعني بديل حتى يعني صغير للدروس الخصوصية. انا هقول لحضرتك يعني احنا على خط الصعيد كله تقريبا، بعض محافظات الوادي البحري كمان، بيتواصل معانا بعض الطلاب ودي حقيقة فعلا، بيقولولنا احنا بطلنا ناخد دروس خصوصية في الثانوية العامة. والله العظيم في الثانوية العامة. انا لسه متواصل معايا واحد يعني طالب من المنيا واسمه محمد، وبيقول لي انا بعتمد بعد ربنا سبحانه وتعالى على حضراتكم من تواصلي معاكم ومن مشاهدتي للبرامج التعليمية، انا خلاص بطلت اخد دروس خصوصية. ويمكن هو حتى بيقول لنا اشرحوا لنا ايه يعني من خلال بقى المواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال القناة التعليمية، احنا عايزين حضراتكم تشرحوا لنا كذا. فاحنا يعني زي ما بقول لحضرتك فعلا في طلبة كتير، ودي يعني على مسؤوليتي انا، في طلبة كتير جدا ابتدوا فعلا يتوقفوا عن الدروس الخصوصية وابتدوا يلاقوا متنفس بعيدا عن الدروس الخصوصية، متنفس بتقدمه الدولة خدمة مجانية للطلاب. الدولة بتقول احنا بقيناش نتكلم اهو، احنا بننفذ عملك. جميل جدا استاذ محمود. يمكن يعني الطبيعي والعادي اننا نشوف بعض المهن في المجتمع المصري بتعمل تحت الخطر، يعني مثلا لو قلنا في ظل مثلا ظروف امنيه صعبه معينه في شمال سيناء، لو في طبعا الجندي اللي بيواجه الخطر، في اي مكان يعني بيعاني اخطار، ممكن اتوقع ان طبيب بيعمل تحت الخطر. لكن مدرس بيعمل تحت الخطر ويروح كمان للمحافظات دي برجليه؟ يعني هو حضرتك في الأساس في قافلة تعليمية متوجعة نحو شمال سيناء، انت مشتغلش مدرس في شمال سيناء ولكن انت بتذهب ليها، برضو انا حاسة ان انا مستغربة شوية. والله حضرتك اقول لحضرتك حاجة، يعني الموضوع ان الجنود هي مش مجرد العسكري اللي ماسك سلاح هو الجندي اللي بيمثل جنود مصر فقط، ولكن كل إنسان يقدر يخدم أبناء مصر ويقدم لهم أي حاجة هو جندي، هو جندي. الوسيلة ممكن تكون سلاح في وقت الخطر، الوسيلة ممكن تكون كتاب، ممكن تكون معلومة، ممكن تكون مشرط جراح. وسيلة الجنود مختلفة وإحنا كلنا مجندين يعني لخدمة أبناء مصر، فإذا كان كل واحد حاسس إن عنده رسالة يقدر يؤديها وهيؤديها زي يعني على قد ما يقدر كما ينبغي يعني، فأكيد هو جندي ربنا سبحانه وتعالى. بنقول دايما وده دعاء يمكن كلنا في القافلة بنقوله، بنقول اللهم استخدمنا دايما ولا تستبدلنا. أمين يا رب، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. أستاذ محمود، أكيد في مواقف إنسانية كتيرة قوي بتطلع حضرتك بيها من خلال تعاملك مع الطلبة، مواقف ما تنسهاش، ردود فعل أثرت فيك جدا وخلتك تتمسك بالدور اللي أنت بتقوم بيه وكمان تطلب ان هو يكون اكتر وتستمر عليه. مره كنا رايحين العريش في ظل ظروف صعبه يعني، يعني انضرب علينا نار، فانضرب علينا نار فعلا في الطريق، ويعني مش عايز اقول لحضرتك ان احنا خوفنا جدا، لكن في نفس الوقت والله العظيم احنا استشهدنا بالموقف ده ان يمكن ده يشفع علينا عند ربنا يوم القيامه، ونقول يا رب احنا كنا معرضين نفسنا ومعرضين اولادنا ان هم يتحرموا مننا علشان نادي خدمه، والله مرضين مش عارفه تروح المدرسه بالظبط، مش راجين منها الا وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا لما رحنا العريش كان الطلبه هناك ما سابوناش في اليوم ده، لو اقول لحضرتك احنا قعدنا حوالي يومين او ثلاثه، الطلبه كانوا بيسيبونا الساعه 1 بالليل. معسكر ده مش قافله، دي معسكر يعني، يعني احنا فعلا كنا بنقوم بالمحاضرات بنخلصها بنروح نتغدى، نلاقي بعض الطلاب لسه موجودين عندهم اسئله نقعد معاهم لان هم ما بيروحوش مدارس. فبدون مبالغه سابونا بالظبط في اليومين الساعه 1 بالليل. فده موقف. الموقف الثاني ان احنا لما بنروح لبعض المحافظات البعيده زي محافظات الصعيد النائيه وكده، بنلاقي يعني فرحة غير عادية ان بعض الطلاب والطالبات بيقولوا احنا مش مصدقين ان احنا شايفينكم. والله يعني طبعا لان انتم نجوم في التلفزيون طبعا، ودي في حد ذاتها يعني فرحة ليهم. وعايز اقول لحضرتك ان المحافظات دي بتحتاج، هي محافظات فعلا محتاجة لكل خدمة ولكل جهد مخلص تتقدم لها. والله فعلا، واحنا يعني احنا خدمين اولادنا في كل مكان في مصر، مش كلمة بنقولها انا كلمة واعنيها، احنا فعلا خدم لاولادنا في كل مكان في مصر. اشكرك جدا استاذ محمود، وبتمنى لكم والله في القوافل التعليمية كل توفيق. شكرا لحضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.